ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 25 من رجب لسنة 1418 من الهجرة، الموافق 25 من شهر نوفمبر لسنة 97 و900 من الميلاد. ودرسنا اليوم هو الثاني بعد 20 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وانتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بعرض قضية هامة، وهي قضية التلازم بين أنواع التوحيد، قضية التلازم ارتباط بين أنواع التوحيد، بحيث لا يتصور عقلا ولا شرعا أن ينفك نوع من أنواع التوحيد عن الآخر، أن ينفك نوع من أنواع التوحيد عن الآخر. ويمكن الملاحظة نحرص على تدريسه وتبيينه، هو أن يكون هناك نوع من التأصيل العلمي للمسائل، حتى وإن كنت أحاول عرضها في أسلوب مبسط، إلا أن المادة العلمية التي ينبغي أن تتأصل عند السامع وعند المتربي في مقتبل عمره، أو حتى عند المتعلم شيئا ما، لابد أن يعلم أنه مطالب بأن تتأصل عنده المادة العلمية المتعلقة بهذه المسائل العقائدية أكثر من مسائل الترقيق، لأن مسائل الترقيق وإن كانت مطلوبة تأتي في محلها. ولعل الملاحظ منا أننا ما نجد سبيلا لرفض المعاني العلمية بالأثر القلبي أو بالأثر الترقيقي الذي يمكن أن يحدث منها إلا وحاولت. لكن لابد أن تعلم أن الحفاظ على المادة العلمية يغلب، والحفاظ على التأصيل العلمي يغلب، لأن المراد من درسنا أن تتعلم ولو بعد حين بعض الأصول العلمية التي ترتبط بالمسائل العقائدية، بحيث تكون المسميات واضحة عندك، وبحيث يكون الأمور مفهومة. هناك أخ فاضل أرسل لي خطاب في غاية الأدب، يقول إلى حضرة الدكتور الشيخ سعد العربي حفظه الله وأعزه، وأنت كذلك، يقول: أنصح لفضيلتكم بأن تستمعوا شرائط شرح كتاب التوحيد لفضيلة الدكتور الشيخ محمد المختار الشنقيط، وبرغم ما لموضوعاتكم من أهمية إلا أنها تكاد تذهب بالسامع مذاهب بعيدة عن رقة القلب والبكاء، عن رقة القلب والبكاء، في حين أن الشنقيطي أراه وفق كل التوفيق إن شاء الله في إيصال حقيقة التوحيد إلى قلوب العامة، فلا تكاد تسمع شريطا إلا وتدمع عينك ويرجف قلبك، وتلك حقيقة الإيمان. كتبت هذا نصحا لنفسي أولا، ولكم ثانيا، وللجمهور ثالثا، ولا يعني ذلك انتقاصا من جهودكم ولا ازدراء لعلمكم، والله يتولى توفيقكم، اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا أقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخوكم خالد ابن عبد الحكيم العربي او الغربي مش عارف او العزبي التنقيط استشكل عليه. الحقيقة ان هذه الرسالة يعني اولا انا اشكر الاخ جزاه الله خيرا انه ينصح فيما فيه خير للمسلمين، ولكن انا لا اجيب على الرسالة او لا ارد على النص بحيث لا يظن اني لم اقبله، بل اني اطالبه تدليلا على قبول النص ان يمدني بهذه الشرائط مدفوعة الثمن او يمدني بها استعارة مردودة عارية مضمونة مردودة. العارية نوعان، مضمونة وغير مضمونة، وانا اقول مضمونة اشترط على نفس الضمان. فهذا ان ليعرف اني قد قبلت النص لعل فيها من الخير، وقد استمعت الى بعضها متفرقا. والثاني هو اني اود ان اقول حتى نعرف جميعا ان هذا يدل على ان رغبة البعض منا ان يتحول الدرس الى نوع من الرقاق، ولطالما نصحت في هذا، ولطالما نصحت في هذا، قلت اننا لازلنا نستمع في كل المواطن في دروس العقيدة الى ثلاثة صنوف من الدروس. دروس تعرج على العقيدة كتعريفات جوفاء لا يكاد السامع يعرف لها معنى، كما كالذي يدرس ويجلس ويقول واعلم ان التوحيد نوعان، توحيد الالهية وتوحيد ربوبية وتوحيد الاسماء والصفات، واما توحيد الربوبية فهو الايمان بان الله هو الخالق وحده، الرازق وحده، المحيي وحده، المميت وحده، واما توحيد الالهية فهو افراد الله بالعبادة بحيث لا تعبد الا الله ولا تدعو الا الله ولا تستعين الا بالله. وتوحيد الاسماء والصفات ان تثبت ما اثبته الله لنفسه بلا تحريف ولا فيسمع السامع الى هذه العبارات مرة واثنين وثلاث وقد يحفظها او لا يسمعها، وبالتالي يكون يظن انه قد تعلم سمع. هذا نوع من الدروس. والنوع الثاني انها دروس تتعلق بنوع من الرقاق والتخويف، تنصب على الكلام في الاثبات ولا تتعلق بقضايا الافراد، فيحدثك عن مدى قدرة الله وعن مدى سلطان الله وعن مدى بديع صنع الله وعن كيف فعل الله عز وجل بالأولين وكيف قدرته وسيطرته عن العالمين وكيف أنه يحرك البدن وكيف أنه يرزق الدودة في بطن الأرض وكيف وكيف، فهذا يرق له القلب ويتأثر، لكن لا يفيد علما بحال، لا يفيد علما في القضايا العقائدية بحال، بل غايته أنه يعرف بالله عز وجل. وقد يعرف العبد ربه وتدمع له عينه وهو ايه؟ وهو متخبط متلجلج في مسائل المعتقد، لا يعرف كفرا من ايمان، ولا يعرف حقيقة التعامل مع الله، ولا يعرف حقا من ايه؟ من غيره. المسألة ينبغي ان تعرف ما هذا هو النوع الثاني من الدروس الواقعة، والثالث هو ما يكون على الهيئة التي أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إليها، وهي أن نتعلم شيئا. ولذلك أنكر بعضهم، ولا أعرف وجه الإنكار، لكن لعله أنه دأب الإنكار، دأب الإنكار، أنكر بعضهم أننا نظل في تدريس الكتاب سنين طوال. يقول قائلهم أرسل لي ورقة يقول أرى أنك تدرس الكتاب بطريقة مطولة مما يعني يستمر هذا إلى عدة سنوات، هل لك سلف في ذلك؟ هل لك سلف في ذلك؟ فطبعا يعني هذا الرجل إن كان بيستفسر عن مسألة هل لك سلف في ذلك؟ فنعم، وإن أراد يرجع إلى الأولين كيف عذرسوا وكيف ظلوا سنين طوال وكيف أملى بعضهم بعض المجالس، بعض المجالس، والمجلس هذا هو أعجل الأشياء في تدريس العلم، كيف جلس فيه سنين. لكن طبعا هي المسألة مش بهذا القبيل، لكن أنا أعرف أن هذا بيكون على سبيل الاستنكار المحض، لمجرد الإنكار فقط يا غيث، لمجرد هو يقول أن هذه طريقة، يعني أنت تقول كلاما، طب هذا الكلام علم؟ نعم علم. إيه الدليل؟ كذا. طيب بلاش دي، مش هنعرف نطعم في دي. طب نطعم في إيه؟ إيه اللي نطعم فيه؟ طريقة التدريس. فأنا لا أظن أن الذي أرسل الرسالة من هذا النوع. أنا أحسب وهذا موقع في قلبي أنه ينصح لله عز وجل. فالطريقة التي أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إليها هو أن يكون درسنا فيه نوع من الثمرة، نوع من الفائدة العلمية، أنك تحس أن كل مسألة عقائدية عرجنا عليها صغيرة كانت أو كبيرة إلا وقد علمت فيها قدرا من العلم تستطيع بسببه أن تثبت على الحق من جهة، وتستطيع بسببه أن ترد على الشبهات التي ترد عليك من جهة، وأنت ترى أن العلماء نصبوا أنفسهم دعاة للحق وردا على الباطل أو دفعا للباطل في كثير من الأمور، حتى أنهم كانوا في المسألة الواحدة يصنفون المصنف الكبير. يعني مثلا ابن تيمية رحمه الله صنف كتابه الصارم المسلول اللي لما رأى أحد الناس يفتي في شاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يعذر، واعتبر أن ذلك من البطلان الشديد ومن التعدي على الدين وعلى أصول الدين، فانتصب لذلك وصنف الكتاب الذي قد يستغرق منك شهورا في قراءة بتدبر. وهذا ابن القيم رحمه الله صنف الصواعق المرسلة لما جالس الجهمية أو لما سمع الجهمية في بعض مجالسهم وقد قرأ وتعلم من الشيخ الإسلام ابن تيمية المناظرات التي وقعت بين الجهمية وأحمد، لأن من أكثر الناس الذين ناظروا الجهمية هو أحمد بن حنبل رحمه الله، وأنتم تعرفون فتنة القول بخلق القرآن أو تسمعون عنها، وهذه من ضريبة أثر التجهم التي عانى منه أحمد بن حنبل رحمه الله وانتشار التجهم في زمنه، فكان من أكثر الناس قياما عليهم. ولما رأى ابن القيم في زمانه بعض الذين يقولون بمثل كلام الجهمية أو بكلام الجهمية أو من هم جهمية، ألف كتابه الصواعق المرسلة كله في مسألة واحدة، وهي مسألة إثبات الصفات دون تعطيل، التي لخصها في عبارته إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا تبعا لهذا السلف نحن وسائر الدعاء بما على ما يحب الله ويرضى. فجزاه الله خيرا أخونا الفاضل، لكن أردت أن أنبه على هذا حتى نعرف أو نفهم أننا في مجلسنا هذا لنا غاية، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إليها. قلت حضرتك في المحاضرة السابقة أن الأمن والاهتداء المطلق، ده بيقصد المحاضرة قبل السابقة، أن الأمن والاهتداء المطلق لصاحب الإيمان المطلق، ومطلق الأمن والاهتداء لصاحب مطلق الإيمان، فما المقصود بالأمن؟ وهل ذلك يضاد حكمة الابتلاء؟ فنحن نعلم أن كلما زاد إيمان العبد كلما زاد ابتلاء. السؤال سؤال وجيه، لأنه هو لم يعرف أن الأمن هو أمن الإيمان. الأمن هو أمن الإيمان، ومعنى الأمن أمن الإيمان هو أن يعصم الله قلبك من الزيغ، أن يعصم الله قلبك من الزيغ. قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الأمن يا أخي ليس الأمن من أسباب الألام، وليس الأمن من السلطان، وليس الأمن من الابتلاء، إنما هو أمن القلوب، الأمن القلوب، والأمن من الفزع ومن اضطراب القلوب. والأمن محله في الآية متعلق بالآخرة، وإن كان لا يحرم العبد منه في الدنيا، لأن الذين يأمنون حين يفزع الناس، أنتم تعرفون أن الفزع الأكبر يوم القيامة، فمن يؤمنه الله عز وجل لا يؤمن إلا أهل التوحيد. والاهتداء متعلق بالدنيا ولا يحرمه العبد في الآخرة، فالاهتداء محله الدنيا وللعبد نصيب منه في الآخرة، والأمن محله الآخرة وللعبد نصيب منه في الدنيا، مفهوم؟ مفهوم ولا ايه؟ ولذلك يقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فهذا هو الذي نسأل الله ان يرزقنا واياكم به. ليس الامن معناه انك لا يصيبك فقر ولا يصيبك مرض ولا يتربص بك ظالم ولا يعتدي عليك ذو سلطان، فان هذا قد جرى على خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم، فقد طلقت ايدي الظالمين، نعم ولا لا، وشجت رأسه وكسرت رباعيته وسحر له ورميت امرأته المطهرة عائشة رضي الله عنها بالزنا وغير هذا. فهل هذا لا يعني انه لم يكن قد امنه الله؟ انما انت فهمت ان الامن اللي هو على وزن الامن المركزي، لا، الامن مش هو ده. الامن معناه امن الايه؟ امن القلوب. نسأل الله ان يؤمننا واياك يوم الفزع الاكبر. علمنا ان الكفر كفران والشرك شركان والظلم ظلمان، والظلم مع ذلك عشان أنه والظلم ظلمان والفسق فسقان، أكبر وأصغر، مخرج من الملة وغير مخرج. فما هي أمثلة الظلم والشرك والفسق الأكبر والأصغر؟ هذا السائل علمني الله وإياه، هل متصور أن هناك من الناس من يحضرون مجالس وعظ بلاش علم، مجالس وعظ لا يعرف صور من الشرك الأكبر والأصغر، حتى ويصلي، يعني يصلي ويصوم وخلط المسلمين ولا يعرف صورا، ليس كل الصور صورا، لكن لعله مستوى الجهل هناك من لا يعرف ذلك أصلا، وهو فرضه السؤال ولعل فرضنا الإجابة. فأقول له الكفر كما عرفت ينقسم إلى قسمين، من أمثلة الكفر الأصغر أو الظلم الأصغر أو الفسق الأصغر، من أمثلة ذلك الحلف بغير الله وإتيان الكهان بغير تصديق قولهم واعتقادهم ولطم الحدود وشق الجيوب والدعوة بدعوى الجاهلية، والدعوة بدعوى الجاهلية. ومن ذلك أيضا النذر لغير الله، النذر لغير الله مع غير اعتقاد في المنذور، فإن اعتقد في المنذور كان ذلك شركا أكبر. ومن ذلك تعليق التميمة وتعليق الأحجبة واتخاذ الخرزة وما شابه من الأمور التي، ومن ذلك قول العبد عند المصائب لو أنه كان كذا وكان كذا، ومن ذلك سب الظهر أن يقول يلعن الأيام اللي حصل فيها كذا ويا خيبة الظهر الذي وقع فيه كذا إلى غير هذا. ومن ذلك أيضا من القسم الشرك الأصغر، من قسم الشرك الأصغر الذي هو يقع فيه الناس الشرك الرياء، وهذا باب واسع بشرط أن يكون العمل يقصد فيه الله عز وجل ولكن يتسرب مع الله عز وجل غيره. أما إن أقام العبد العمل لغير الله من أوله بحيث لم يكن هناك قائمة للعبودية في قلبه ولم يكن هناك تعظيما لحرمة الله، بل صلى وهو يحتقر الصلاة، وهذا كالمنافقين الذين قال الله فيهم اتخذوا أيمانهم جن، لكن اللي بيصلي هو بيحترم الصلاة وبيقدر أمر الله، ولكن أعجبه ثناء الناس فتصنع عن الناس حتى يستجلب من ثنائهم، فهذا شرك أصغر. ومن هذا أيضا عبادة الدرهم والدينار، عبادة الدرهم والدينار بمعنى أن طاعة استجلاب الدرهم والدينار تجر إلى ترك الواجب أو فعل المحرم. ومن ذلك تعظيم المحاب الثمانية في القلوب بحيث تخاصم تعظيم الله، لا تبدله بل تخاصمه، يعني تشاركه، التي ذكرها الله في قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية تسمى آية المحبة الثمانية وتسمى آية الفتنة، هذه أيضا من ضروب الشرك الأصغر، من ضروب الشرك الأصغر والظلم الأصغر والكفر الأصغر. أما ما يكون من قسم الشرك الأكبر فأعظمه في القول سب الله عز وجل وسب آياته وسب رسوله أو الاستهزاء أو ذكر شيء من المقدسات المعظمة بشيء من الإزراء، ومنه ترك الصلاة، ومنه والعياذ بالله تبديل شرائع الله عز وجل، تبديلها بحيث يختار للناس شريعة غير شريعة الله، تبديل الشرائع. ومنها الاعتقاد في النفع والضر في غير الله، ومنها النذر مع اعتقاد في المنذور له، النذر مع الاعتقاد في المنذور له، مفهوم؟ واعلم ان كل شرك اصغر يمكن ان يربو بفساد المعتقد الى شرك ايه اكبر، مفهوم؟ اما الشرك الاكبر فهو اكبر بمجرد، اما الشرك الاكبر فهو اكبر بايه بمجرد، فمن ذلك سب الدين والعياذ بالله، مفهوم؟ ومن ذلك السحر والعياذ بالله، ومن ذلك السجود للاصنام والاوثان وتعظيمها، ومن ذلك تعظيم ديانات الكفر، فإذا قال رجل إن النصرانية أفضل من الإسلام كفر، وإذا قال إن اليهودية أو العلمانية أو الشيوعية أو الرأسمالية خير من نظم الإسلام في البيع والشراء وقال أنا أؤمن بذلك فهذا إيه؟ يكفر والعياذ بالله، إلى غير هذا من صور الكفر الأكبر والأصغر. وهناك جملة كبيرة منها في طيات كتاب فتح المجيد وغيره. الله يعني بعض أسئلة أخرى للعجلة ولأهمية السائلين، لأنه بعض السائلين ألحوا على السؤال، أرجو من فضيلتكم، مش عارف بقى صاحبة السؤال موجودة ولا لا، امرأة قد مر على رمضان الماضي بمصدر الصيام 22 يوم وذلك بسبب الحمل، والآن أنا أقوم بإرضاء الطفلة ولا أستطيع أيضا أن أصوم، فماذا أفعل في هذه الأيام الماضية ورمضان القادم؟ عليك أن تصوميها متى استطعت أن تصوميها، فإن أحسست من نفسك الضعف الدائم والانتقال من الحمل إلى الرضاعة فهذا هذا الصنف من النساء التي تنتقل من الحمل إلى الرضاعة ومن الرضاعة إلى الحمل تدخل في عموم قول الله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فهذه المرأة وأمثالها من النساء ممن ينتقلن من حمل إلى رضاعة ومن رضاعة إلى حمل ولا تجد فرصة أو برهة من العافية أو الوقت أو الجهد أو الانشغال بالولد والرجل إلى قضاء الأيام، فإنها تدخل كما قال ابن عباس رضي الله عنه فيما صح عنه بسند صحيح عند أهل السنن وحسنه الألباني حفظه الله في الإرواء وفي صحيح ابن ماجه وغيره، قال أرى أن المرضع والحامل من الذين يطيقونه، من الذين يطيقونه، أرى أن الحامل والمرضع من الذين يطيقونه، والله تعالى أعلم. اشترك في أسرة خدمة المعوقين وفي القسم الذي فيه شاب أعمى ويعتمد على السمع ويريد منها أن تسجل له ترجمة باللغة الإنجليزية إلى العربية الصوتية، قلت لها أحضري الترجمة وأخي يسجل بصوت الترجمة، ولكن هل يجوز لها أن تأخذ منه الشريط وتسجل له ثم ترسله إليه؟ فهذا نعرف أنه اختلاط، فهل يجوز في هذه الحالة؟ هو السؤال حقيقة بينم على عدة مسائل، عشان كده أنا اخترته وقرأته. أول هذه المسائل هو تباسط المرأة في العمل الاجتماعي الذي تظن فيه أن فيه خير، هذا الأمر ينبغي أن لا تتباسط المرأة فيه لأن هذا مجلبة للاختلاط والفجور. يعني يقال مثلا امرأة تعمل في التمريض، تطلع في رحلة معينة للتمريض، أو تعمل في إطعام المساكين، أو تعمل في رعاية المعوقين، أو تعمل، هذا لا كل النساء إلا عند انعدام الرجال الذين يقومون به، إلا أن تقوم به المرأة مضطرة، عندما تتعرض المرأة لموقف، يعني لو أن امرأة وجدت رجل ضرير في طريق مقطوع وسيهلك وهي امرأة شابة صغيرة، هل يجوز لها أن تأخذ بيده لتمرره ولا تتركه يهلك من باب أنها مؤدبة ومن باب أنها لا تخالط من باب الحياء؟ الحياء مهلك، أن هذه ضرورة، واضح؟ وهذا الأمر أوجب وأعظم من حيائها أو من عدم اختلاطها أو مشابه. لكن أن تختار هذا طوعية في غير الضرورات هذا لا يجوز. لا يجوز أن تعمل مرأة في أسرة ومش عارف في مجموعة كذا ومجموعة رعاية كذا، يعمل استعمل في خير لكن مدعاة لإيه؟ مدعاة للاختلاط. لا يصح المرأة أن تقوم به إلا إذا انعدم الرجال الذين يقومون به. المسألة الثانية وهي مسألة معاونة العازز، هذا أمر من الأمور الواجبة، من الأمور الواجبة أن تعين العاجز، لأن الله من عليك بالعافية من هذا العجز، كأن تصل الضرير وأن تحمل العاجز وأن تحمل الكل وأن إلى آخره، فهذا أمر واجب، يعني تعلم أنه من الوجوب بمكانة، بحيث أنك لا ينبغي أن تعمله من نفلة الفعل. قلت له والله إيه حاجة كده لله، حاجة كده يعني من نفلة العمل، لا ده هذا يلزمك، هذا إيه يلزمك، وإن قصرت فيه فأنت آثم، فليس فضلا منك بل أنت ملزم بذلك، وخاصة إذا كان هذا له حق عليك فيعظم الإيه الوجوب، كما لو كان والد أو والدة أو مشابه. ولذلك يقول الله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل واخفض لهما يعني إما بلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. طبعا الذي يتأكد في حق الوالدين ليه؟ لأن للوالدين حق عظيم بعد حق الله عز وجل، ولذلك قارن الله عز وجل بين حقهم وحق الوالدين في أكثر من موضع، بل والنبي صلى الله عليه وسلم بل وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى غير هذا، مفهوم؟ فإذا دي مواطن كده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أي الذنب أعظم؟ الشرك بالله، وعقوق الوالد على عقوق الوالدين بعد الشرك كذا، فالشرع شدد في هذا الحق. لكن مسألة إعانة العاجز أصلا واجب، لكن بيعظم بقى لما يكون صرف حق عليك، فالوجوب بيجتمع معه وجوب آخر. هذا العون في العاجز ينبغي أن يكون وجوبه في المباح، وجوبه في الايه في المباح. لما يجي واحد أعمى ويقول أنا عايز أسمع أغنية، وخد سجل الشريط ده لحسن مش عارف أجيبه منين، مع أنه ما سمع، فاهم؟ عنه ما سمع. لما يكون واحد أعمى وعايز مش عارف يسجل محاضرة يعني كلام فارغ أو بتاع، ما عنه ما سمع. لكن إذا كان في أمر مباح زي تعلم الكلية، دراسته هو اللي بيدرسها أو تعليمه اللي بيتعلمه أو ما شابه، إذا كانت المادة اللي أنا هسجلها له على الشريط مادة مباحة، ما هياش فلسفة، ما هياش مادة فيها كفر، ما هياش أدب إنجليزي أو أدب فرنساوي اللي فيه قصص الإباحية، لا بأس إن أنا أترجم له وأعمله، بس هذا يقوم به من الرجال. طب المرأة تعمل إيه؟ يبقى لا تشترك في الأسرة أساسا، أو بعدين تعمل إيه مع المعوق ده والراجل الأعمى ده؟ تعمل إيه معاه؟ ترشد رجل إيه للقيام بهذا، تقول له والله الراجل ده ضرير يريد تعينه لله عز وجل، ولا بأس للمرأة تأمر وتنصح، فيش حاجة، فيش حاجة ان واحدة توقفك في الشارع كده تقول لك لو سمحت الأمر الفلاني في راجل مريض لو تقدر تعمل له حاجة، ما فيش بقى تقول لك أنا كلمت رجالة وخربت البيت والحياة، لا، هذا تصنع، لأن احنا بنرى إن بيبقى المتصنعات من الحياة حياة متصنعة، وتبقى في مرات أخرى فيها فجور، لكن التي تدين لله عز وجل تعرف، والعلم هو ضبط الحياة. العلم وضبط الحياة. يقول قلت ذكرت فضلتك في دروس الإرجاء في بيان ما المحال المكره وكيف يوري يعرض يعني عن الكفر بما فهمه البعض أن التورية جائزة في كل حال وأمر، مثل أن تعرض الزوجة بأن تقول ما لمست عتبة الباب كناية عن عدم خروجها، وتقصد أو تنوي أنها ما لمست العتبة التي عند الباب الرخام مثلا، ولكنها عبرت من فوقها وما لمست. يعني السؤال، شوف حبالك الكلام بيشعر بأن الناس عندما تتناول العلم تتناوله بزاغ قلوب، لأن العلم إذا جرك إلى الضلال يبقى علم ولا ضلال؟ يبقى علم ولا ضلال؟ لا يبقى علم، هو طالما هو علم، لكن أنت الذي أنت الضال، اذا كان العلم يجرك الى ضلال فانت لضالهم، لان هو علم كما قال الله تعالى يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. المتعلمون واللي بتلطق على افاهم المعلمون اللي هو جاب الشريط في البيت وعلمها وقال لها للدرس خدنا فيه كذا وكذا، فطبعا ده كله زمرة ضلال. فإن كان السائل بيحكي عن حكاية خاصة به هو أو شافها، أنا لا أعتقد أن هذا يعني في السامعين، لأني يعني أنزه نفسي وإياهم عن هذا، وأحسب أنهم ما تركوا أعمالهم وما شغروا أوقاتهم وما بذلوا من جهدهم إلا لطلب الحق، أنا أحسب ذلك، ولا ينبغي أن أظن إلا ذلك إلا حتى يظهر، لأن الأصل إحسان الظن، وخاصة في المسلمين لكن هذه الحالات بتحدث فعلا نتيجة لإيه؟ نتيجة لواحد من ثلاثة، إما جهل، فلعل هذا الكلام يفيد أنه لا يجوز التعريض إلا للمصلحة، إلا لإيه؟ للمصلحة. أما التعريض الذي يستجز به حرام فليس بإيه؟ بتعريض. فالمرأة لما تبقى تخرج من غير من بيت جوزها بغير إذنه تبقى فعلت حرام، وبعدين في هذا الحرام تعرض وتقول الحمد لله أنا ما كذبتش، المصيبة مش في إنها قالت له إيه، مش المصيبة إنها رضخته على قفاه، المصيبة في وقوعها إيه في الحرام. ما أعتقدش إن في امرأة حاطة قماش على وشها، حتى قماش يعني مش نقاب، هي لابسه كده يعني مجرد انها بتدرى فيه، ما اعتقدش انها ترضى نفسها بالكبيره في وبعدين تقول الحمد لله انا ما عرضت عليه طب ما اعتقدش يعني انا ما الا ان يكون هذا صنف لم يطلعنا الله عليه وسلم العافيه والسلام، وربنا سبحانه وتعالى يبرئنا من الشر. فالجهل فلازم تفهم انه ده ما ينفعش، لان التعريض لا يستحل به حرام ولا يحرم به حلال ولا يؤخذ به حق لا يجوز ولا يأخذ به مال لا يجوز ولا يأخذ به أرض لا يجوز ولا يتفهم فهم ولا، إنما التعريض يرجع للإيه المصلحة. ولذلك قال أحمد عجبت لمن إيه يعرف التعريض، إن في التعريض لمندوحة عن الكذب، فده معناه عند المصلحة تحس إنه يجد نفسه هيقع في فساد أو هيقع في كذب أو هيتعدى على حد، فالتعريض نكي من إيه من ذلك. لكن واحد يسرق فلوسك وبعدين تيجي تقول له انت خدت فلوس من هنا يقول لك والله انا ما لمست الجاكيت، وهو لقى العشرة جنيه طالع راح شاددها من البتاع، وبعدين يقول لك الحمد لله ما كذبتش. هل ده عشان تقول لي ده تعريض واصلح ما خدنا عرفنا مساله وفهمناها يبقى الشياطين اللي بتعلمك؟ لا، يبقى ده وحي الشياطين والعياذ بالله. فنمره واحد الجهل، وده احسن حالات، احسن حالاتك انك تخطئ ايه جاهلا، لان ده يدل على حسن ايه حسن قصدك. والثاني الضلال، ان انت ضال، انت انسان محنك محنك في الفجور، ومن ضمن تحنيكك في الفجور بتعمل بتصبغ فجورك بصبغه الايه الطاعه، اشر الشر، لانه ده بيكون انسان الناس بتستحسنه، لان الانسان لما بيعمل فجور دون صبغه الناس بتنكر عليه. يعني جوزها لما هيجي يقول لها خرجت ولا انت خرجت تقول له بس انا كان في كذا، لا ما ينفعش الكلام ده يؤدبها وواه، فممكن تنتهي عن هذا الفجور. لكن لا والله انا لمست العتبه، لما جت تقول لا والله ده انا ما حصلش مش عارف ايه وخلاص على كده، فتستمرئ ذلك، خاصه وان بين جنبيك عدو يجري منك مجرى الدم، عندما يراك وقد تنازلت عن حد وتعديت على حد من حدود الله الا ويحملك الى ما هو ايه اكبر منه، حتى ان المرء تبتدئ الامر بالستر على زوجها في امر بسيط يصل بها الى الزنا والعياذ بالله، نسأل الله الحفظ، يصل بها الى الزنا والعياذ بالله. وانا اقولها بينا، بعض الناس لما بدأنا الكلام على الاغاني او وعدت بالكلام على الغناء وحكم الاستماع، فالبعض ارسل لي مكتوبا مطولا، الحقيقة ان انا ما فهمتش قصده من المفهوم الا اني استشعرت انه يريد مناصرة فكرة معينة أو لعله أراد نصحي، وأنا أميل إلى الثانية أكثر من الأولى أنه أراد نصحي. أقول الدكتور سيد العربي جزاكم الله خيرا على دروسكم والجهاد فيها من أجل تعليم الغير من طلبة العلم، وعلى قدر علمي أريد أن أنبه سيادتكم، فريد الألفاظ دي تتساقط في المكتوبات بيننا سيادتكم وفخامتكم والفاظ الحقيقة مزعجة وانا لا احبها ابدا لا احبها. الله ان انبه الى بعض الامور قبل الكلام عن الغناء وكافة الامور الخلافية بين فئات المسلمين. اولا التنبيه النية الخالصة في تجميع المسلمين على كلمة سواء. يعني هو رجل بينصحني بتصح نيتي فجزاه الله خيرا حتى يتفرق الأمة والجماعات وأظن في سيرتكم ذلك. ثانيا النظر في كافة الأدلة أو كافة المذاهب لتوسيع النظر الإسلامية في القضية الواحدة بغض النظر عن الغناء. ثالثا تعريف الناس بمعنى الإجماع والقياس والمصالح المرسلة والتي تقع الأمور المحدثة، وأقصد من ذلك هل في الغناء المحرم إجماع؟ وطبعا دي مسألة الحقيقة أنا استعظمتها منه جدا، يعني أنا الحقيقة بشكره وبقول له جزاك الله خيرا على نصحك وعلى نصحي بتوجيه النية ونصحي بتصفيح النية وما شابه، هذا خير. لكن أنا استعظمت منه الحقيقة لما قال التنبيه على مثل هذه الأمور، هل في الغناء المحرم إجماع؟ فهذه سقطة عظيمة جدا لا أود أن يسقط فيها هو ولا أحد من المسلمين، وهي أن هذا الكلام أفهم منه، ولا قد يكون لا يلزم هذا، قد يكون قد خانه التعبير، أفهم منه أنه يقول إن المحرم الذي ينبغي أن نقبله ولا ننازع فيه هو ما أجمع عليه، أما ما أجمع عليه فأسن لي أن أختلف معك فيه ولا ينبغي أن نتكلم فيه لأن ده غير مجمع عليه. كأن المحرم غير مجمع عليه بقى من دائرة الايه؟ من دائرة المباح. طبعا دي صمة عظيمة، يعني انا لا اظن ان هو يريد ذلك ولا يقصد ذلك ولا يقع في ذلك، يعني التعبير سيء للغاية. فان الحرام يا اخي ان كان يثبت بالاجماع فيثبت بالدليل الصحيح، فاذا ثبت بالدليل الصحيح فليس لك ان تقول هل مجمع او لا، والا فالمسائل المجمع عليها معدودة بالنسبة لما ثبت من الحلال والحرام في دين الله. فهل نوقف انفسنا وتعبدنا لله واتباعنا لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم على المجمع عليه بحيث يعني ندين لله بواحد على مئة او واحد على الف من الدين ونترك الباقي ونقول معلش معلش مسألة اي مسألة بقى مش عن الغناء بس اي مسألة مش مجمع عليها؟ هل هذه المسألة مجمع عليها؟ لا خلاص معلش. هل هذه المسألة مجمع عليها؟ لا طب خلاص معلش. باب من الشر عظيم أسأل الله أن يغلقه علي وعليك وعلى سائر المسلمين. وهل في الغناء الغير محرم الفرق الإسلامية إجماع أو قياس؟ نفس المهواة، المهواة التي لا أحب أن يقع فيها أو مصلحة تقتضي ذلك. طبعا مصلحة تقتضي ذلك هذا نوع من أنواع التنازل الذي تسرب إلى الأمة من يوم أن عرفت هذا الباب، وهو أن المصلحة تقتضي العمل بالمحرم، من المصلحة تقتضي العمل، فاستجازنا التمثيل والفرق الإسلامية والغناء والشباب اللي بيرقص وكل ده ليه؟ عشان نقرب للناس دينهم. رابعا حتى نقر بحرمة الغناء من عدم أنبه سيادتكم بسماع الأشرطة الآتية. أنا طبعا إن جزاك الله خير نوبك سواء فيا تسمعها لي، لأن أنا كمان من النوع اللي عنده يعني، وهي في الغناء سلسلة الرابطة، أنشيد الرابطة خاصة بمأساة فلسطين وأنشيد حماس واحد واثنين فرقة الندى الأفراح. أنا سمعت فرقة الندى، سمعت التلاني الله عز وجل آت به أولادي في بيتي، فلما وكان في الجهاز، فأنا بأعمل الجهاز قدرا لسمعنا فيه، فوجدت رجلا يزغرد، رجلا يزغرد زي النساء بالضبط، فأنا ظلمت أن فرح مسجلين وبتاع نساء يعني، عبال ما خلص الصريخ لقيت بقى ايه طبل ورجال بيغنوا، فتأكدت بقى لان حسست ان الامر في وهم ونقل الاخبار بالوهم لا يزيدها الا وهم، فتأكدت وسمعت مرة ويمكن ده يعني جعلني اسمع الشريط من اوله الى اخره، فوجدت الرجل يزغرد مرات ومرات في الشريط، رجل والله واقول هذا وانا يعني استحي. ففرقة الندى الأفراح الإسلامية وأفراح اليرموك وأفراح الفتح وشريط ظهور النور، وبها أطفال ينشدون عن استقبال المولود وشهر رمضان والنجاح واستقبال الضيف، وشرائط نداء وحذاء واحد واثنين وثلاثة وزجل عزة، يعني عرفش أن قرأتها كده هل هي صحيحة ولا لا أنت تدري، شرائط الانتفاضة. خامسا طبعا الشرائط دي ريت تمدني بها بحيث أن أنا أشوف يمكن هل فيها من هذا الذي ذكرت ولا لا، لكن أنا ذكرت ما أعرفه. خامسا أرجو النظر في معنى الاستحسان في كتب أصول الفقه، وأنه إن شاء الله يسهل عليك، أنت تعرف أن أنا درسته في في أكثر من موضن، ثم بعد ذلك إسقاط ما تعلم من الاستحسان في أصول الفقه على قضية الغناء. أنت في الأول طلبتني بألا أجتهد، وقلت أرجو أن يكون الأمر من كلام العلماء وألا يكون الاجتهاد سيادتكم فقط، والآن تأمرني بالاجتهاد. سادسا، إذا اختلف المسلمون وعلماؤهم في قضايا مثل هذه فماذا على الشباب أن يفعلوا؟ ماذا على الشباب أن يفعلوا؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. ماذا على الشباب أن يفعلوا؟ وصية العرباض، حديث العرباض بن السريع، تركت فيكم اللي هو إيه؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. طب هو أمر بها متى؟ أمر بها متى الوصية دي؟ انت بتسأل سؤال جزاك الله خير. ماذا يعمل الشباب عند اختلاف الناس؟ انه من يعش منكم فسيرى، انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف في اليهودية وفي النصرانية وفي الشيوعية والعلمانية، اما الاختلاف ده ما يعنيش محمد صلى الله عليه وسلم. اما الاختلاف فين؟ ها، في الاسلام. انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طب نعمل ايه في الاختلاف الكثير ده؟ الاخ بيسأل عند اختلاف الناس يعمل الشباب؟ النصيحة موجودة ليس من عندي بل من عند إمام أهل النصيحة وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول إنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. هذا هو الذي ينبغي. أي ماذا بتقولوا؟ أي وأين الحق؟ سابعا، ربط كلام سيادتكم بشيء من الواقعية أو المنطقية، وأنا على ذلك سيادتكم إن شاء الله تعالى، جزاك الله خير. ثامنا، نرجو أن تكون خطبة جميعا من أمهات الكتب، وهذا ما سيكون إن شاء الله تعالى. ولذلك أنا عمدت أن أنا أقرأ المقدمة التي ابتدأت بها من الكتب كما حضر معنا الجمعة السابقة البعض، وإن شاء الله تعالى سأعمل إلى هذا. يعني أنا كنت بطريقتي بجمع الكلام وأقوله ارتجالا، لكن في بعض الخطب بعمل أن أنا أشيل معايا أفلت كتب وتبقى ثقيلة علي، لكن لازم أشيلها وحطها على المنبر وكل الناس تقعد تبص ده هيعمل إيه ده، ودي خطبة جمعة ولا وقعت إيه اللي هنقع فيها، ولغاية ما بصبر على هذا ليه؟ بصبر على هذا عشان عارف أن بعد ما هتكلم بالكلام ده هيقال ليش وإيش وفيش وعيش، فعشان ما يبقاش الكلام ده كله تبقى المسألة يعرف الحكم ويعرف المكان الذي ينبغي أن يتكلم فيه. طيب هنكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، بس أكمل هذه الكلمات. فنحن نعلم أن من أصول نرجو أن تكون خطبة جميعا من أمهات الكتب، ولا تعتمد على اجتهاد سيادتكم فقط. معذرة أنا قلت أنه في الأول لكنه تقريبا في الآخر بس اختلط علي. فنحن نعلم أن من أصول البحث والنظر في قضية من القضايا أن يتجرد الإنسان البحث عن حقيقة من الركون إلى مذهب بعينه أو رأي معين. نعم هذا صواب، هذا حق، وأيدك عليه وأعض عليه. نحن نعلم أن من أصول البحث والنظر في القضية من القضايا أن يتجرد الإنسان الباحث عن الحقيقة من الركون إلى مذهب بعينه أو رأي معين. كما أرجو أن تكون خطبة جامعة كخطبة فضيلة الشيخ محمد حسان في النقاب باسم تحذير الأحباب من تحريم النقاب، فجزاك الله خيرا ولعل الله عز وجل يوفق لهذا. لكن أحب أن أنا أقول أنه أرجو أن لا يكون قد حظك على إرسال هذا الخطاب هو أنك تخشى الانتهاء في المسألة إلى حرمة الغناء وما يقع من طراهات في زماننا، لكن أرجو أن يجعلني وإياك من أهل الحق الذين يحرصون على الحق كما نصحت بذلك، بحيث سلم نفسك للحق، فالحكمة ضلة المؤمن أينما وجدها فهو أولى بها. والأصل في المؤمن وفي المسلم أنه يطلب الحق، أي يطلب الحق ولا يطلب غيره. ونحن نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك ممن يعلم ثم يعتقد، ليس ممن يعتقدون ثم يعلمون. يعني ندخل على المسألة بحياد تام، فإذا ثبت في المسألة قول اعتقدناه حتى وإن كان هذا القول خلاف ما ندين به، لأننا الحق أحب إلينا من أنفسنا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الحق. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. نكون إن شاء الله بعد الصلاة. وإحنا في الكلام فيما يتعلق بالتلازم، وقرأت عليكم بعض الكلام من كتاب معارج القبول. والحقيقة انه هذا الكلام كلام مهم للغاية، اللي هو كلام كلام الثلاث. احنا قلنا كل درس، يعني احنا هنعمل كل درس نقول الصوت، كل درس نقول الصوت. لو سمعت الحجارة لشهدت لنا، وبعدين يشتكين البعض، يشتكين منهن يقولون ان السيد العربي يتكلم في امر النساء بما يعني فيه شد او قسوة عليهن. والله يعني ارى انني ارفق الرفق الذي قد ادان بسببه، ولو اطلقت العنان لما ينبغي لكان الامر على غير ذلك، لكن الحمد لله رب العالمين. يقول فان توحيد الاثبات هو اعظم حجة، فان توحيد الاثبات هو اعظم حجة. تنبه يا اخي بارك الله فيك، هذه المسألة مهمة للغاية وحساسة الحقيقة. فان اعظم حجة على توحيد الطلب والقصد الذي هو توحيد الالهية، الذي هو توحيد الإلهية، يحتج الله تعالى في كتابه في غير موضع على وجوب إفراده تعالى بالإلهية لتلازم التوحيدين. فإنه لا يكون إلها مستحقا للعبادة إلا من كان خالقا رازقا مالكا متصرفا مدبرا لجميع الأمور، حيا قيوما سميعا بصيرا عليما حكيما موصوفا بكل كمال منزها عن كل نقص، غنيا عما سواه، مفتقرا إليه كل ما عداه، فاعلا مختارا لا معقب لحكمه ولا راد لقضاء. يعتقد اعتقادا جازما أنه ليس له أثر في المسألة، هذا لا يكون إلا مقبول. أما إذا تصورنا أنه عاقل يدرك، وإن كان غير رشيد لكنه يدرك، فإنه لا يسأل في المسألة إلا وهو إيه؟ وهو يرى أن هذا له أثر في المسألة. فما يذبح الزادح للمذبوح له من غير الله، وما ينذر النازر للمنذور له من غير الله، وما يستغيث به وما يستعيذ به وما يتلهف به إلا أنه يرى أن له أثر في المسألة، سواء الأثر ده من جهة الملك، من جهة المعاونة والمظاهرة، من جهة الشفاعة. المهم أنه يرى له إيه؟ أثر. كل من يرى له أثر يا إخوان، هذه ربوبية ولا إلهية؟ ربوبية. كل إن أنا أقول والله الرجل ده هيعرف يوصل، هيعرف يدين، هيعرف يخلص الموضوع، يبقى له أثر في التصرف أو في الملك أو في السيطرة، مش كده ليه؟ أو في التدبير. والملك والسيطرة والتصرف والتدبير والإيجاد ليس إلا الله، مش كده ليه؟ ليس إلا إلى الله. حتى محمد صلى الله عليه وسلم قليلا أو كثيرا مع مكانته من عند ربه وما له عند ربه من فضل، صح ولا لا؟ مفهوم يا إخوان؟ مفهوم دي؟ يبقى إذا هذه مسألة لابد أن تعرفها، لابد أن تعرفها. يبقى إذا الذي يشرك إنما يجعل الشريك لله عز وجل من جهة الملك أو من جهة أو من جهة المعاونة والمظاهرة أو من جهة الشفاعة. وأوسع الأبواب الشفاعة، أوسع الأبواب الشفاعة. هؤلاء الذين مثلا خاصة في أزماننا الذين يتكلمون بالقرآن ويعرفون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذهب ليعبد قبر أو حجر أو شجر، ويصرف له من أبواب العبادات كالاستغاثة والاستعانة والتسبيح والتحميد بحمده، بحمد الميت والنذر والذبح وما شابه، هذا لا يرى فيه أنه يملك، ولا يرى فيه أنه يعين، لا يرى فيه أنه يملك، ولكن قد يرى فيه أنه يعين أو يرى فيه أنه إيه. ولذلك لو سألته يقول لك يا ده أنت مخك تعبان، وفي حد مننا بيقول إن اللي خلقني ولا اللي خلق ابني ببطن مراتي ولا ده غير ربنا، لكن دول شفعاء ربنا جعل فيهم، ربنا سبحانه وتعالى اعطاهم من سره واعطاهم من قدرته، فهو نجا من هذا الجانب وايه وانزلق في هذا الجانب. عند ولدك انت لو سمعت واحد من هؤلاء يتكلم في قدرة الله تجد ايه كلام بديع جدا، لكن ساعة ما يتحول بقى على نقطة الولاية واثر الولاية والأولياء وما لهم من بسط في النفوذ وما لهم من نفع وما لهم من مكانة عند الله وأنهم جلساء الرحمن وأنهم تسمع الشرك الجليل، فيبقى في انفصام شخصية. ليه؟ لأن دول مشركين مع وجود القرآن، والأولون مشركين من غير قرآن، مع أن في النهاية في وحدة وهي الاعتراف بأن الإيجاد لله، لأنه حتى وإن كان كاذب في الدعوة هذه دعوة لا يستطيع أن يكابر فيها أحد. لا مسألة الإيه؟ الإيجاد. لكن مسألة المعاونة والشفاعة هم اعترفوا وقالوا هؤلاء، فالله عز وجل بيلزمهم بأي إقرار من جهة الربوبية ويجادلهم سبحانه وتعالى في الثلاثة أمور. هتجد الآيات وانت نفسك كنت بتتلو او بعض الامثال نقرأها، هتجد انه ايه، انه بينفي عنهم هذه المقتضيات الثلاثة على الخصوص وسائر مقتضيات الربوبية على العموم، بالذات الثلاثة دول على الخصوص، مفهوم؟ ويلزمهم بناء على انهم يقرون ويعترفون بألسنتهم ان الربوبية لله، مش الربوبية بقى اللي هي احد مقتضياتها، لأن الربوبية لا تقف عند الإيجاد فقط، صح ولا لا؟ الربوبية تقف عند الإيجاد فقط يا إخوان، الربوبية تقف عند الإيجاد فقط، بل إن الربوبية الفعل الدائم في الكون، الفعل الدائم في الكون من حيث الإيجاد ومن حيث السيطرة ومن حيث التصريف والتدبير، مش كده؟ طيب، فمثلا يقول الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. خد بالك، يرزقكم من السماء اللي هو ايه؟ العطاء. أم من يملك السمع والأبصار الملك، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي إحياء والإماتة الخلق، ومن يدبر الامر التدبير فسيقولون الله. الايه دي جمعت معظم مقتضيات الايه؟ الربوبيه. فسيقولون الله، فقل افلا تتقون. افلا تتقون ده اسمه يا اخوان، اسمه الزام بالربوبيه، الزام بالالهيه بناء على التسليم بالربوبيه. افلا تتقون يعني يعني أفلا تعبدون الله وحده؟ ما هي دي التقوى كده ولا لا؟ دي التقوى. فذلكم الله ربكم الحق، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. إلى قوله: قل هل من شركائكم، قل هل من شركائكم، مش من شركائه. هنا في حاجة عجيبة أوي، هم شركائه ولا شركاؤهم؟ هم في زعمهم شركاؤهم، في زعمهم، في زعم المشركين شركاء لله، مش بيشاركوهم هم، لكن لماذا قال شركائكم؟ هل من شركائكم؟ هم الفاعل، الفاعل، مفهوم؟ هم شركاؤهم ولا لا على الحقيقة؟ شركاؤهم ولا لا على الحقيقة يا إخوان؟ يا إخوان شركاؤهم ولا لا على الحقيقة؟ هم على الحقيقة شركاؤهم، لأنهم بشر مثلهم، يرزقون مثلهم ويحيون مثلهم ويموتون مثلهم. مش أنا شريكك وأنت شريكي فيما نحن فيه في الأرض، مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الناس شركاء في ثلاث، مش كده؟ الماء والهواء والكلاء. نحن شركاء فيما جعلنا الله فيه، لأن نحن كلنا زي بعض، مش كده ليه؟ فنحن شركاء أنداد، نحن أنداد ولا لا؟ أنداد لأنفسنا ولا لربنا؟ لأنفسنا تعالى الله عز وجل. لكن هم في القضية دي بيعرضوا استواءهم في الآدمية ولا بيعرضوا أنهم شركاء لله عز وجل؟ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ والإحياء والإماتة والإماتة والإحياء. قل الله في المقابل إجابة لا. فشو بقى التعريف بالله؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيد فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ عشان تعرف أن الربوبية ما هيش مجرد الإيجاد الحسي، بل كل إيجاد حسي ومعنوي، والربوبية مش افتقار لمجرد الإيجاد والخلق، بل وتدبير شأن المخلوق الى ما لا نهاية. ويدخل في ذلك تدبير الشأن الحسي والمعنوي، بل ان التدبير المعنوي اعظم حاجة من التدبير الحسي. قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ قل الله يهدي للحق. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع، اما لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. اما لا يهدي الا ان يهدى، اما لا يستطيع ان يهدي ويبذل ويدل الا ان يهدى، اللي هو الناقل. الله يهدي ناقلا ام خالقا؟ خالقا للهدى ولا ناقلا للهدى؟ طب والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي ناقلا ولا خالقا؟ ناقلا. ولذلك لما كان الهدى المتعلق بالخلق حصره فيه في الله، والهدى المتعلق بالناقل اثبته للنبي. فاهمين؟ الهدى كم مرتبة يا اخوان؟ الهدى كم مرتبة؟ في التكليف اثنين، في التكليف وفي الخلق واحدة وفي الاخرة واحدة، يبقى كان اربعة. اما ما يتعلق بالخلق فهي هداية كل مخلوق لما خلق له يتوافق وخلقته، يتوافق وما خلق له، يتوافق ووظيفته، وتوافق وإيه؟ ووظيفته. وهذه المذكورة في مثل قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى وقدر فهدى. فقدر للأنثى أن تكون أنثى، وقدر للذكر أن يكون ذكر، ثم هدى الذكر إلى إتيان الأنثى بغير معلم، وقدر للصغير أن يكون رضيع، وقدر لثدي المرأة أن يكون مرضوع، وهيأ هذا لذاك، ثم يلتقم الرضيع المرضوع بلا معلم، وهكذا. مفهوم؟ قدر للطائر أن يلتقم الحب بغير مطعم له، فهيأ فمه أن يلتقط ذلك ويبتلعه دون حاجة إلى يد أو إلى من يمد، إلى يد ولا إلى من يمد، وهكذا. فخلق فسوى، سوى المخلوق على ما هيأه له، وقدر له تقديرا خلقيا فهداه إليه. إذا تجد الحيوانات ذكورها يأتي إناثا بغير معلم، والطائر يخرج من كذا، والصغير من الفرخ او من الفراخ يخرج من بيضته بغير ما حدش ما بيخبطش ويقول يا اخوانا الحقوني خرجوني من البيضة، ابدا ما سمعناش. بينما انت بطولك وعرضك لو قفلنا عليك باب هتدب برجليك وتدب بايديك، لان الله لم يقدر لك ان تخرج من حيث حبست، ولو قدر لك ذلك ايه لهداك ازاي تخرج، لهذاك ازاي تخرج. مفهوم؟ فشوف الفراخ الصغير ده ضعيف جدا، ومع ذلك يهديه الله عز وجل الى الخروج من هذا الحصن المنيع بالنسبة له بكل يسر وبغير ايه؟ وبغير مساعد، صح ولا؟ فهذه هداية الخلق. والنوع الثاني من الهداية، نحن قلنا هي تكليفية اثنين، ما يكون في الآخرة، يبقى ما يكون في الخلق عرفت، وما يكون في الآخرة وهي هداية أهل الجنة للجنة وهداية أهل النار إلى النار، وهي التي ذكرت في مثل قول الله تعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وفي مثل قول تعالى احشر الذين ظلموا أزواجهم وإيه وما كانوا يعملون أو وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الايه الجحيم، فاهدوهم اي دلوهم، وهذا في الاخره. واما الاسمان التكليفيان فهما ما يكون بالنقل وما يكون بالخلق، ما يكون بالنقل وما يكون بالخلق. فاما ما يكون بالنقل فهي دلالة الارشاد والبيان، وهذه لكل معلم تعلم من علم الله، واول من يقوم بها في الخلق الرسول اول من يقوم بها في الخلق حيث يعلم ما امر الله به الرسول عليه الصلاة والسلام. كل رسول في قومه ماله يهدي هداية النقل، يقول لهم ربكم واحد وانا رسول منه، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. دي اسمها ايه؟ هداية البيان والارشاد. دي بالنقل ولا بالخلق؟ بالنقل، لان الله يعلمه ثم هو ينقله. واما الثانية فهي هداية التوفيق والثبات وخلق القدرة على تمييز الحق من الباطل وخلق القدرة على قبول الحق ورد الباطل. شوف تعرفها بيقدر او ازاي؟ وهذه ليست لأحد إلا لله. الأولى التكليفية التي ذكرت في مثل قول الله تعالى إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إنك لتهدي أي تبين وتدل وترشد. وفي مثل قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأما الثانية فهي التي متعلقة بكل ما هو منسوب إلى الله من أمر الهدى والضلال، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهي المنفية في حق الخلق كما في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. انظر مفهوم؟ يبقى دي هدى إيه؟ دي هدى الإيه؟ الخلق. يقول الله تعالى أفمن يهدي إلى الحق، دي هداية إيه دي؟ إذا خلق، يعني هو الذي يخلق الهدى في القلوب. أما لا يهدي إلا أن يهدى، أما لا يهدي في المقابل، يعني بقرأ المنطنين في المقابل، أما لا يهدي إلا أن يهدى، هل يستوي من يخلق الهدى كمن ينقله؟ لا يستوي، لأن هذا النوع غير هذا النوع. فقد يعرف العبد الهدى وينقل إليه لكن لا يستطيع أن يقف عليه، وهذا النوع من الهدى اللي هو يخلقه الرب عز وجل هو الذي نتمناه، وهو الذي علمك الله أن تطلبه. ولذلك من بديع حكمته جل وعلا أنه شرع أن تقرأ الفاتحة في كل صلاة أكثر من مرة بحسب عدد ركعات الصلاة، مش كده؟ وفيها تقول اهدنا الصراط المستقيم. وليس الهدى المطلوب هنا هو هداية البيان، لأنك عليه، لأنك عليه من حيث البيان بصلاتك أو بقراءتك للفاتحة. أما إيه المطلوب وأنت عليه؟ أيوة هداية التوفيق والثبات، مفهوم؟ اهدنا الصراط المستقيم، هذه المطلوبة. أفمن يهدي إلى الحق أحق يتبع أما لا يهدي إلا يهدى، عرفت ما في ذلك؟ فما لكم كيف تحكمون. طبعا هنا خصومة في ماذا يا اخوان؟ هنا نفي ماذا عن الشريك؟ نفي ماذا؟ نفي ايه يعني؟ نفي الملك، نفي الخلق، نفي الايجاد، صح؟ اذا هو نفى عن الشريك ردا لزعم الشركاء، نفى ايه؟ وجه من وجوه الشراكة اللي هو ايه؟ الإيجاد، مش كده ولا إيه؟ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنا تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ ما قلنا دي هدى اللي هي هداية الخلق، اللي هي الهداية المخلوقة، الهداية المخلوقة ليست المنقولة. قل الله يهدي، اللي عايز يقرأ في مراتب الهداية بتفصيل مع أمثلة بديعة يقرأ في كتاب شفاء العليل لابن القيم في بيان مسائل القدر والتقدير والتعليل. وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، الخلق والتدبير في مقامات ربوبية، يدبر الأمر ما من شفيع، هذه ثالث حاجة هو. ما من، يبقى هنا ايه؟ هنا خاصرهم في الثلاثة، الإيجاد الملك لله، والتدبير الإدارة لله، والشفاعة لله، ما له شفيع. فنفى الثلاثة الأوجه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. إذا هنا تفهم أمال فين أم هاشم والبدوي وكذا وكذا ما بيعملوش حاجة؟ طب ما بيعملوش حاجة في الخلق، لكن ده عمله في التدبير. يدبر الأمر وبرضه هو لوحده. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يبقى برضه ما فيش شفيع، مفهوم؟ إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه. يبقى أولا أفرد لنفسه المقام في الربوبية بكل صورها من حيث الملك والمعاومة الشفاعة، وبعدين إذا سلمت بذلك ذلكم الله ربكم فاعبدوه. ربكم فاعبدوه، فإن اعترفتم بأنه ربكم، بأنه ربكم، ها يلزمكم أن تعبدوه. معنى فاعبدوه يعني توحيد إيه؟ فاعبدوه. أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا. طبعا عارفين احنا اتكلمنا في المسألة دي وقلنا ان دائما يربط الأمر بالإيمان مع اليوم الآخر عشان الترغيب والترهيب والوعد والوعيد، لأن دي من مقومات أو من أسباب الدفع للإيمان. احنا قلنا ان احنا النهاردة قاعدين اهو في مسجد وبنعمل وبنسوي، كان نقعد الساعتين دول نبيع حاجة، نعمل حاجة، نسمع حاجة، نجيب قرشين، بدل ما نضيع وقتنا. لكن انت ايمانك بان في اخرة وفي جنة ونار وحسنة وسيئة، عامل حسابك ان الساعتين دول هم اللي هتخلق بيهم من عمرك كله، والشاء اللي انت شئته وضع عمرك فيه يا دوب كلت وشربت بيه وخلاص، لكن هو ده اللي هيبقى لك. لو لم يكن هناك ايمان بالاخرة والجنة والنار والحسنة والسيئة والوعد والوعيد، يبقى ايه؟ مش هيبقى فيه هناك دافع للعمل، صح ولا لا؟ لن يكون هناك دافع للعمل. فهو يأمرك ثم يذكرك، اليه مرجعكم جميعا. تعود تقرأ القرآن ككتاب تعليمي، متعودش تقرأه كذكر فقط. يعني احنا متعودين ان احنا نقرأ القرآن بإيه؟ بطريقة أن يكون الهم جلد آخره. قالت لأني من درجة كده كده هم حجب آخره، قالت ربعين الحمد لله، قالت جزئين، ولذلك لا تفقه منه شيء. لكن تعلم أنك تمسك كده إيه الصفحة وتقعد تقرأ كده كتاب تعليم، لأنه هو أساسا نزل كتاب إيه؟ كتاب تعليم. وكل كتب العلم اللي في الدنيا ما هي إلا حليب منه، محلوبة منه، ده كتب الحق محلوبة منه. ما الفن الأصل بقى اللي حلب منه هو. فأنت لما تبقى تتعامل معاه اللي هو نفس الذي يحلب، مصدر اللي هو المعين، يعني المعين اللي بيحلب منه، البئر اللي بيروح ياخده منه، بتتعامل معاه على إنه أرض جرداء، وعامل ماسك الكتب اللي فيها كلام وحديث ومش عارف إيه. فتعود. طبعا انت تقول مش قادر افهم، يبقى الكتب دي اللي هي عماله ترغي لك خليها تقرب لك للمصدر، تزوقك من المعين، تربطك بيه. اليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا. ليه هيعيده وليه مرجعكم وليه في رجوع؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. يعني بالقسط يعني بما دق، يعني من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني الهمشة والرمشة، يعني الكلمة، يعني الخطرة، بالقسط. والذين كفروا اللي هم ما استجابوش للدعاء والنداء، الذين لم يستجيبوا للدعوة، والذين كفروا لهم شراب من حميم، سلم يا رب، نسأل الله العافية والسلام، وعذاب أليم. خد بالك لازم تتعامل مع الكلام ده على انه قرارات ملزمة، ده كلام رب العالمين. وشفنا الناس بتتعامل مع القوانين بتقديس رهيب، ويقول لك بص لا، المادة في القانون 25 مفيش فيها لعبة، اللي يعمل كذا كذا خلاص المستاجر مش عارف ايه، يقول لك اه رب ايه ده خير، فعلا شوف كده روح داهيه، ويسلم ويؤمن ويقعد يقرا فيها ويقول لك شوف الماده اهو. اما مع القران حجاب، لا تعامل مع عدد. والذين كفروا لهم شراب من حميم، طبعا ده يخليك ايه؟ تبقى عايز تكون مع دول وما تكونش مع دول، هو معنى الجدية كده زي ما انت بتعمل في القانون مش زي ده زي ما بتعمل القانون تبقى خربت بس المفروض ان ده ايه لا مثيل له يعني انت لو عملت القرآن زي القانون تبقى خربت ولا عمرت تبقى خربت ومع ذلك يا ريت الناس تتعامل مع القرآن زي ما بيتعاملوا مع القانون بحيث ياخدوا الامر بايه يقول لك لا شفت قانون الايجارات الجديد شفت قانون مش عارف ايه الملك مستوى الارضيه الارض الزراعيه مش عارف ايه سووا ايه عمل ايه طب ما الاوامر رب العالمين ها فين هي راحت فين فين هي ها بقت يعني كلام او كلام ربنا وكلام حلو لكن هل له اثر في القلوب هل فعلا في الزام هل في رعب هل في كذا زي الشيط تمضي عليه يقول لك ده شفت جالك انذار وتبقى خايف وتهرب وتعمل وتدار فيها سجن لكن دي فيها كفر وفيها جنة وفيها نار وفيها عذاب أليم ايه هل عندك الرهبة ساعتها بتغلط الغلطة زي ما انت عندك الرهبة في القانون مفيش عندك دي الا من رحم الله عز وجل ليه لان انت سلطان القانون شايفه بعينيك لكن ده ما لم تتحول ده كده اليقين اليقين هو الذي يجعله هذا الامر الذي انت ترى بعيد وكأنه ايه امامك يبقى اكتر من رعب الشيك والامضى والسجن كل حاجة ليه لان ده اصدق واحق مش كده اللي ايه والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون سلم يا رب وهو الذي جعل الشمس ضياء شوف تعريف اهو لازال وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا جعل الشمس ضياء والقمر نورا طبعا داخل فيها الخلق والايه والتدبير وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون لقوم يعلمون ليفهموا وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر الخلق الإيجاد والأمر التشريع مفهوم يا أخوان مفهوم اللي إيه أي له الخلق والأمر طيب هنا أنا له الخلق والأمر يعني إيه يعني يا أخوان يعني من حيث الملك له طب ومن حيث الإدارة والسلطان له مفيش شفيع مفيش مدير مفيش ظهير ومعين مفيش أنا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وقال تعالى الحمد لله يعني الحمد لله شو قلت الحمد والشكر والحمد عم من طب الحمد معناه ايه في اللي انت فهمته الحمد معناه ايه معناه ايه الحمد يا اخي عارف طبعا طب عقائديا معناه ايه قول يا اخي عرفت ايه الحمد معرفة الرب لا اقول ده تعريف عقائديا صح هذا تعريف مستناد الجميل الاختياري ماشي ايه بقى عقائديا عموم الحمد اعظم من الشكر وقلنا ان الحمد اولى من الشكر وان الحمد موجب للشكر الحمد بقى ايه يعني ايه عقائديا ما خلاص عرفت مستناد ايه عقائديا يبقى ايه وان لم يحمد واحد يعني ايه احمد طيب الحمد عن العبادة اخوانا الحمد احنا وصلنا في النهاية لما عدنا نشرح ان الحمد والتوحيد الحمد والتوحيد لان الحمد والثناء على الله عز وجل انت تثني على الله بايه باي طريقة تثني على الله بما شرع انا لو عايز اثني على الله اعمل ايه اقرأ قرآن اقول اذكار اصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم اطيع امره مش كده ليه اثبت له ما اثبته لنفسه مش كده فاذا قلت سبحان الذي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ده حمد صح ولا لا مش ده حمد اذا طعت امره وانتهيت عن نهي ده ايه حمد لان احنا قلنا ان الحمد عام من الشكر متعلقا لان الحمد يكون بغير سبب اما الشكر يكون بسبب صح ولا لا مفهوم والشكر وان كان بالجوارح الا ان الحمد ايه اسبق منه لان العبد لا يحمد الا لا يشكر الا ان يكون حامدا ليه لانه يؤمن بان المحمود يستحق ان يشكر مفهوم فاذا الحمد يعني العبادة ولذلك الحمد يستلزم توحيد الربوبية وتوحيد الالهية والاسماء والصفات فاكرين الكلام ده الاسلوب. فلما يقول الحمد لله في بداية الصور معناه ايه؟ يعني العبادة والثناء والذكر، مش كده ليه؟ والتوحيد والافراد والعبادة لله. ليه؟ الحمد لله، شوف هنا، الذي خلق السماوات والارض. لما تشوف كلمة الحمد وتحط المعنى اللي انت عرفته، ما هو ده من اعجاز القرآن، تبقى كلمة واحدة اربع خمس حروف وتدل على معاني كتير قوي. فالكلمة الحمد لله يعني ايه؟ كان عايز اقول العبادة والثناء والطاعة لله. لماذا؟ لانه هو الذي خلق السماوات والارض. طب ده معناه ايه بقى؟ باللي عمالين نرغي فيها لو انت، معناه ايه؟ التلازم بين الربوبية والالهية. فكأن الله دل عليه بلاغة القرآن، الحمد لله الذي خلق السماوات والارض. يعني لأنه خلق السماوات والأرض فإيه؟ فالحمد لله. وجعل الظلمات والنور، فأمر بالإلهية وعلل، أمر بالإلهية وعلل بربوبية. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الناس اللي بيطلعوا على المنبر وليقعد في الدرس وليقعد مع الناس ويقولهم العرب ما كان عندهم توحيد ربوبية، لكن المشكلة في توحيد الإلهية. واحد يقول في بعض الكتب، اقول له ممكن تلاقي بعض الكتب للمتقدمين مش للسلف، اما تعبير في العبارة، خطأ في العبارة، واما عدم فهم دقيق للمسألة. يقول لي يعني ايه عقيدته فاسدة؟ لا مش فاسدة، لانه هو في النهاية هيسلم بانهم ايه؟ مشركين. فشوف هنا يقول ثم الذين كفروا بإلههم يعدلون، مش كده؟ كده ولا لا؟ كده ولا لا؟ لا، بربهم. مع ان هم الذين كفروا عملوا ايه؟ عبدوا غير الله، نذروا وذبحوا واستغاثوا، لا نعبدهم الا ليقربونا الى الله يزدون. والذين قال لكن الذين كفروا بربهم، ليه بربهم؟ لانه هم لم يقعهم في كفرهم الا شركهم في ربوبية، مفهوم؟ طب ازاي يعدلون؟ يعدلون هنا بمعنى ايه؟ يسوون. طب التسوية ازاي؟ هل هم بيقولوا ربنا اتنين وخلق النص وده النص؟ ابدا، ده بيحيي وده بيموت، ابدا. انما ايه؟ اي مقتضى من مقتضيات الربوبية. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم، هو سبحانه وتعالى الذي خلقكم من طين، ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده، ثم انتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يبقى ايه اللي حصل؟ خلق وايجاد وتدبير، مش كده؟ تدبيره. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى، ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده، يبقى خد بالك، ايجاد وتدبير وسلطان. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا الى الله مولاهم الحق انا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. قل من ينجيكم، بناء على هذا وبناء على هذا التقرير، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، ثم أنتم مع هذا كله تشرك، ثم أنتم تشركون. يبقى ناع عليهم في شركهم بناء على المقتضيات المتعلقة بالربوبية. وقال تعالى قل أغير الله أبغي ربا، قل أغير الله أبغي، أبغي أبغي يعني اللي هو توحيد القصد والطلب يا اخوان، الابتغاء. شيخنا قلنا القصد والطلب يعني ايه شرحناهم؟ توحيد القصد والطلب يا اخوان. قل اغير الله ابغي يعني ارجو، فمن كان يرجو فمن كان يرجو لقاء ربه. قل اغير الله اعبد اقصد اطلب ابغي ربا وهو رب كل شيء، هل يجوز لي ان اعبد ان ابغي ان ابتغي ان ارجو ان اقصد وهو الذي يلزمني لانه لا يجوز ان يكون الها الا من كان ربا، لا يسأل الا من يعطي ولا يلاز الا بمن يجير، صح ولا لا؟ والا كان جنان بقى. انا متأكد انك تعمل حاجة ومع ذلك بقى ايه، انت شفت عيل صغير اما يجي عيط ولا يروح يمسك في امه، هو متربي ومتأصل عنده انه ما بالنجاة في امه، صح ولا لا؟ مع انه ممكن يكون الموقف ده هو امه هيهلكه، لكن برضه ملوش فينا غير انه لانه مترصد انه باب النجاة، ولا المثل الاعلى. فانت لما يكون مترصد عندك ان باب النجاة والله وحده وتروح تلوز بغيره يبقى ده خبل، فاذا لزنا بغيره بغير خبل من ده معناه ان ايه؟ فهو بيقول لهم قل اغير الله ابغي ربا، والتعليل والمقتضى الذي يقتضي ذلك وهو ايه؟ وهو رب كل شيء، ولا تكسب نفس الا عليه، ولا تزر وازرة وزر اخرى، ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلائف الارض. تعليلات، يبقى هو ايه؟ الزم نفسه بتوحيد الالهية اللي هو ابغي ربا بناء على التسليم او بناء على انفراده بالايه؟ بالربوبية جل وعلا الى اخره. وقال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لآيات لقوم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لأن دي إلزامات فلا يدركها إلا من يعقل، أما اللي مخبول ما يعرفش يدرك الإلزام، ما يدركوش، صح ولا لا؟ ولذلك لو أن أهل الأرض استعملوا العقول فقط، والله استعملوا العقول فقط، لألزمهم أن ينيبوا إلى ربهم عز وجل كما ينيب الطائر كما ينيب الحمل الصغير إلى أمه أو إلى فصيله، يسارع بالعقل بس من غير بعيد عن القرآن والسنة والآيات، بالعقل فقط. لكن سبحان الله العظيم تخرق عقولهم الآيات وتخرق، لكن الكبر والحسد والحقد وحب العلو على الباطل وانطلاق الشهوات والرغبة إلى الميل الشديد والبعد والخوف من التقييد بإلزام من يؤمنون به، كل هذا إيه؟ يمنع من التسليم بما اقتضاه الإيه؟ العقل، تفضل عن الآباء القرآنية بعقل بس. ولذلك من أنصف منهم بيسلم، ودي مسألة بينة. شوف الجمعيات اللي بتصرف مليارات الدولارات عشان تنصر بعض الجهال اللي هم لا مسلمين ولا كفار، ما لهمش منه، بس من أبوين أو مثلا إيه البلد دي كان فيها أثر الإسلام فبيستغلوا أهله. في المقابل تجد في وسط التشويش وفي وسط عدم وجود دعوة المسلمين وعدم وجود حتى انفاق لأي شيء وفي أرض التشويش الإسلام المسلمين تجد آلاف يسلم، آلاف. طبعا دي لها علل كثيرة، أولها ما أذكره إن ده كلام بعيد عني وعنك وعن أثري وأثرك وغيظي منك وغيظك مني بالعقل كده، لو قعدت مع نفسي بس بالراحة شوية تفكير يقول لك لا القضية ما فيها، فلذلك بيسلم. والحاجة الثانية إن دي دين الفطرة، دي مسألة مجرد. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي نزه ربكم. طبعا ده برضه أسلوب خبري، ها يحمل إنشاء سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني ايه؟ يعني ينبغي ان تنزهوا ربكم عن كل شريك ومثيل ونديل سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. خلق السماء شبه ده الامر. الامر ايه؟ الامر ايه؟ ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون ده الامر. فما التعليل؟ خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين. سبحان الله العظيم. خلق الانسان من نطفة يعني من شيء يتأفف منه المخلوق. يتأفف منه المخلوق. شوف انت لما بيكون واحد وفي مثلا امرأته سقط حملها بيبقى الحاجات اللي هي اثر سقطها ده بقى ايه ارفض منها ومتقزز وعايز يرميها في الترعة ولا يرميها في البحر لو طال يمر امرأته حتى وراها من كتر القرف منها. ليه؟ كتر القرف. ومع ذلك خلق من هذا اللي هو ارفض منه مش مئز ويقعد اسمه ما بيأكلش ويقولك قرفت وعملت. انت مخلوق من هذا الذي انت تأسست منه واصابتك الغمة وحلتك بالدلع ومع ذلك فانت بعد ذلك اذا استويت وسوي لك لسان توب قد كده فاذا انت ايه؟ خصيم مبين. طب انت ايه بقى وانت خصيم مبين؟ خصيم مبين ايه بقى؟ ساعة تيجي تكلم يقول لك فين ربنا؟ فين هو فين يعني؟ ومين قال كده؟ وليه كفر ليه؟ كده بتجاح وروح شيء. طب ازاي؟ ازاي انت اصلا مالكش ثمن ولا لازمه ولا فاذا هو خصيم مبين. ان الله وانا اليه راجعون. هو ده اللي حصل. خلق الانسان من نطفته فاذا هو خصيم مبين الى قوله افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون الى اخر سوره. وقال تعالى قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وبرضه النوع ده من الهدى ايه بقى يا اخوان؟ النوع ده من الهدى ايه؟ الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ده قال نوع من الهدى اين رقم واحد اللي هو هداية الخلق لما خلق له. قال فما بال القرون الاولى. شوف فرعون يعني يعني حساب انه طب اللي قبل كده. طب وانت اللي قبل كده؟ هذا سؤال يلزم السائل ولا المسؤول؟ السائل صح ولا لا؟ لكن المكابرة ممكن واحد يقعد كده وينضحك في كلام طب مش عارف كذا ويتكلم كلام لا يكونه من لا يدري. لكن هي المسألة تبقى ايه؟ هو فرعون بيستفهم ولا بي بس مجرد انه ها؟ مفيش استفهام ومش استفهام. فتلاقي حتى الاسئلة مالها لو عرضها على عقله ما قالها لكن استفهم. قال فما بال القرون الاولى؟ قال علمها. وبعد ذلك شوف الهدايه. شوف موسى عليه السلام مع ان الاسئله اسئله ايه؟ لا تقال. لان ده لا ده سؤال لي هو مش ليه. طب انت الرب هو قبل ما تتولد القرون الاولى بقى كانت عامله ايه قبل منك مثلا؟ فهو وبعد ذلك بيسال هو السؤال ده بدل ما يسال نفسه بيسال مين؟ لموسى. فموسى قال له عليه السلام قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لايات لاولي. يبقى فرعون مش منهم ما بيفهمش حلوف. ليه؟ لانه لو كان من اولي النهى كان تدبر ان في ذلك. شوف رد عليه ازاي. شوف هدى ربنا بقى عشان المعلم من الله غير المعلم من ابليس. المعلم من ربنا ثابت. فهو لما سأله سؤال مجانين فجي في الاخر قال له ايه؟ ان في ذلك لآيات لأولي النهى. النهى يعني ايه؟ العقول. وقال تعالى قل أرأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين. قل أرأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون. وهذه الايه بيسموها يا اخوان ايه الزاميه. حجه الزاميه يعني ايه؟ يعني بلاش يعني ما تزعلش مني. طب انت لما بتيجي تعمل كذا بتعمل ايه؟ مش تعمل كذا؟ طب ما انت بتعترض عليا ليه؟ انتوا ساعه الشده بتدعوا مين؟ تدعوا الله لوحده. ليه تدعو الله لوحده؟ ليه تدعو لوحده؟ لأنكم مستقر في طريقكم وفي وجدانكم هذه الحقيقة، لكنكم تكابرون تلقون عقولكم. طبعا هم لما بيركبوا الفلك او يكونوا في الشدة فيدعون الله مخلصين، هل ده من باب التكليف ولا من باب فعل لا ارادي؟ لا ارادي، الفزع. بتوع روسيا قعدوا كم سنة يعلموا ناس الشيوعية، سنين طويلة، وتبقى لغاية ما بقت في اجيال مولودة في الشيوعية من اول من امها وابوها، يعني الام والاب مولودين في السعودية والبنت مولودة في السعودية في الشيوعية، وبعد مولاده في الشيوعية تبقى الام والاب الشيوعيين من مولودين فيه، والبنت وبعدين البنت تتجوز وبعدين تيجي تولد، ساعة ما تيجي تولد وتقول له والطلق يجي ليها وتبقى هتموت تقول يا الله، فبقوا يجننوا لسه فيها الله بعد ما كله. اول ناس فكروا انهم يعملوا حاجة اسمها يعني تخدير للوضع، انهم يعملوا ولادة يعني الولادة تحت تخدير، دي اصلا كان كل ما يفكروا فيها ما يقدروش يعملوها، لان في تضارب معين في عمل البنج مع عمل عضلات الرحم، يعني البنج من خصائصه انه يعمل يعني ارتخاء لمعظم عضلات الجسم، في مرحلة منه كده بيسموها مرحلة الارتخائية لها اسم بالاجنبي، يعني لغاية ما هم يعني قدروا انهم يعملوا طريقة معينة بحيث يأثروا على مناطق عصبية في تقسيم الجسم، الخريطة عصبية بحيث يشتغلوا على مناطق ومناطق لا، بحيث يبقى الرحم شغال ويبقى المناطق ايه تانية مخدرة. ده كله ليه عملوا ليه؟ على اساس ان هم ما يسمعوش ان بعد ما تبقى البنت من الجيل الثالث في الشيوعية وشربة الشيوعية ورضع الشيوعية ومع ذلك لسه بتقول يا الله، وهروب هروب من حقيقة لا يستطيع احد ان يهرب منها. فهو بيقول لهم الله سبحانه وتعالى يلزمهم ويبين ويبكتهم ويبين لهم ضلالهم حتى مع انفسهم، انكم اقمتم الحجة على انفسكم بفعلكم، قل رأيتكم ان اتاكم عذاب الله واتتكم الساعة غير الله تدعون ان كنتم صادقين، بل اياه تدعون فاكشفوا ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى واذا مس الانسان الضر، وقال تعالى اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهم وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. تلازم، ده خطاب لمين؟ خطاب لمين ده؟ للذين كفروا، مش كده؟ خطاب عقلي، انت عارف ان دول كانوا كذا وكذا، يعني قضايا كونية، أدلة كونية ممن يراها الناس، ويمكن الآيات اللي زي كده بتكون سبب لإيمان الكافرين الذين يعلمون معنى هذه الآيات اللي بيسموها الغيمة. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. كل ده قدامهم وخارق عينيهم، لكن هو ايه؟ معرض مطنش، هو عجب الحال ده. ولذلك في ناس لا تصد عن الإسلام إلا بسبب الإسلام،